الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن سهيل عن كريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. قال النووي رحمه الله: باب غسل الوجه واليدين اذا استيقظ من النوم. قال: الظاهر والله اعلم ان المراد بقضاء الحاجة الحدث، فقضى حاجته يعني تبول او نحو ذلك. وكذا قاله القاضي عياض: والحكمة في غسل الوجه اذهاب النعاس واثار النوم، واما غسل اليد فقال القاضي: لعله كان لشيء ما لهما. وفي هذا الحديث ان النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، استيقظ ثم نام، فقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك، ولعلهم ارادوا من لم يامن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته، حيث يترك قيام الليل مثلا، ولا يكون مخالفا لما فعله صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته. هذا دليل على جواز النوم على غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل ونام دون أن يتوضأ، فيدل على ان الامر بالوضوء قبل النوم او عند اراده النوم استحب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث، وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاه قبل ان ينام. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال مسلم: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير والله لهما. قال ابن نمير: حدثنا ابي، وقال ابو بكر: حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال: يا رسول الله، ايركض احدنا وهو ذنب؟ قال: نعم اذا توضا. الروايه الاخرى ابن عمر ان عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضا ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء. ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه تصيبه جنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا واغسل ذكرك ثم نم. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. قال حدثنا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث حا، وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائده حا، وحدثني عمرو بن الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري كلهم عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم اهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا، أي فليتوضأ بينهما وضوءا. فقال ثم أراد أن يعاود، بدل أن يعود قال يعاود. حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرمي قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. قال النووي رحمه الله: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرد، واستحباب الوضوء له وغسل الفرد إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يدامى. وجمع في الترجمة ما ورد في الروايات المختلفة، يأكل أو يشرب أو ينام أو يدامى. الشرب ولم يرد صريحا إلا أنه ورد الأكل وهو بمعناه. وذكر في آخر الباب ما يدل على جواز ترك ذلك. قال: حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الانتكاس، وهذا مجمع عليه، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران. وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره. وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء، فهذه الأحاديث تدل عليه، هي لا تدل على الكراهة، تدل على استحباب الوضوء. لكن الذي يدل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب. أو جنب دي تدل على أن الملائكة لا تدخل، فلا تقربه ملائكة الخير، الملائكة الذين يعني وجودهم علامة على الخير، فهذا يدل على الكراهية. قال: ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور. وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه لنفي الأمر فليتوضأ، لكن الروايات ثبتت نعم ويتوضأ، نعم إذا توضأ إن شاء، في بعض الروايات الصحيحة الثابتة في السنن إذا شاء، يتوضأ إذا شاء، فهو صريح في التخيير. وثبتت أيضا الأحاديث، ثبت حديث لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كسل عن ذلك ضرب بيديه على الجدار فتيمم. وليس الغرض من هذا التيمم ولا من هذا الوضوء استباحة الصلاة، ولا ما يلزم استباحة ما يلزم له الوضوء كمس المصحف، إنما المراد بذلك تخفيف حكم الجنابة. والظاهر أنه كما ذكرنا لكي يعني لا تترك الملائكة المنزل، أو لا لكي يعني تدخل الملائكة منه. وأما البقاء في المسجد فوجهان: كثير من الصحابة كان إذا توضأ بقي في المسجد، يرون أن الوضوء يخفف حكم الجنابة في البقاء في المسجد مثل دخول الملائكة وليس لاستباحة الصلاة. والأكثر والجمهور على أنه لا يبقى في المسجد من هو جنب بالوضوء، بل يلزمه الخروج، أكثر العلماء على ذلك، وهو ظاهر الأدلة ومقتضاها. الآثار الموقوفة ليست تقاوم الأدلة من السر والسنة حتى تخصصها، يعني فعل الصحابي لا يخصص عموم الكتاب والسنة. فقد ذكرنا أن قوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، دال دلالة ظاهرة على عدم دخول الجنب المسجد إلا مارا. فأما أن يظل نائما مقيما في المسجد وهو جنب إذا توضأ خلاف ظاهر القرآن، لأن الله قال حتى تغتسلوا ولم يقل حتى تتوضأوا. وقلنا أن هذا التفسير للآية أقل التفسيرات تقديرا في الكلام، لو قلنا ولا تقربوا الصلاة بالنسبة للجنب ولا تقربوا موضع الصلاة، أما ما فسرها لا تقربوا الصلاة ذاتها إلا عابري سبيل أي مسافرين ولم تجدوا ماء فتتيمموا، احتاج إلى تقدير أكثر، تقديرين أنكم كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فتتيمموا، لا تقربوا الصلاة حتى إلا بتلك الحال حتى تغتسلوا. هذا كلام كما ذكرنا ضعيف، أن عالم الماء لا يختص بابن السبيل، ولفظ ابن السبيل أخص من المسافر، وفاقد الماء لا دخل له الآية. وجود عدة تقديرات تبعد تفسير الآية، ولذلك نقول أن فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم طالما لم يرد دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فظاهر القرآن أنه لا يرد حتى يغتسل إلا مرة. قال ابن حبيب أصحاب مالك بوجوه هذا الوضوء وهو مذهب داود الظاهري، وقلنا أن الروايات إذا شاء ترده. قال والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل. وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين، فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة بل في الحدث الأصغر، قال قضى حدثا. وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. فقال أبو داود عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق في هذا، يعني في قوله لا يمس ماء. وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي طعن الحفاظ في هذه اللفظة، فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه. وفينا من صحح هذا الحديث وقالوا أن هذه زيادة من ثقة، فأبو إسحاق السبيعي ثقة من غير الصحيحين. قال ولو صح لم يكن أيضا مخالفا، بل كان له جوابان، أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي. أن المراد لا يمس ماء للغسل، والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الزواج، إذ لو واظب عليه لتوهم وضوءه. وده جاد أحسن، وأحسن منه الرواية التي ذكرنا أنه إيه كان إذا كسل ضرب بالجدار بيديه، ضرب الجدار بيديه بثاني، بهذا ينطبق أنه لم يمس ماء، وما في نفس الوقت خفف حكم الجنابة بالتيمم. قال وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل وعند هذه وعند هذه، فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود والحديث الأول وأصح لغاية غسل واحد. قلت على تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت، والله أعلم. اختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازري رضي الله عنه اختلف في تعليله، فقيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، فقيل بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. هذا أضعف، والظاهر أعلم أنه تخفيف الحدث. أنه إذا مات مات على طهارة من نوع ما. في بعض الآثار أنه يؤذن بروح الإنسان بالسجود إذا كان على طهارة أي طهارة كان، هذا لا يفوت مرفوعا. قال المازري: ويجري هذا خلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالبليت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المازري. وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنوب والله أعلم. ولا أصح، لأنه لم يرد ما يدل على استحباب الوضوء للحائض، هي تختلف عن الجنوب. فإذا انقطعت الحيضة وتريد أن تنام وتؤجل الغسل إلى وقت لاحق حيث تدرك الصلاة جاز لها ذلك، يعني طهرت مثلا يعني بعد شروق الشمس وأمامها إلى وقت ليه قبيل العصر حتى تغتسل وتصلي الظهر، فيجوز لها أن تنام. فإذا نامت تحب لها أن تتوضأ على تلك الحال، لأنها في حكم الجنوب، لأنه يمكنه رفع الحدث، أن الحدث قابل للارتفاع ولكنه يريد أن يؤجل فيخففه للوضوء. قال: وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة. وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه عليه فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما يشاء. وهذا الخلاف في وجوب القسم أي عليه الصلاة والسلام هو وجهان لأصحابنا. والصحيح عدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. والضمير يعود على المذكورات من أول قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك الآية. فذكر أزواجه في أول هذه الآيات وذكر الواهبة نفسها في آخرها، فالضمير يعود على المجموع والله أعلم. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن القسم واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يدل عليه، لأن ظاهر الكلام أنه لم يرد أنه استأذنهن ولا أنه استرضى واحد. أما القسم على الأمة فلا نزاع في وجوده، لمن له أكثر من امرأة يجب عليه أن يقسم في المبيت ليلا بلا نزاع بين العلماء بإجماع أهل العلم، لأن الله عز وجل أوجب العدل. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإنما أجاز نكاح أكثر من واحدة بشرط العدل، والعدل المقصود هو في المبيت، وهو أن يقسم في المبيت. عمدة القسم الليل لا يلزمه النهار، لأن النهار أصلا محل الشغل، لكن لا يدخل على غير صاحبة النوبة نهارا إلا لحاجة، وإذا دخل لم يطل عندها القيام يقضي الحاجة وينفرش، كان يحضر لها شيئا مثلا أو يتفقد الأولاد أو نحو ذلك ولا يطيل القيام، وإلا لازمه القضاء. لا يدخل ليلا على غير صاحبة النوبة إلا لضرورة، يعني واحدة مريضة مثلا تحتاج إلى تمريض، تهلك يخشى عليها هلاك أو شيء من ذلك، وإلا قضى غير صاحبة النوبة. وإذا دخل لا فلا يجوز نهارا أو ليلا، لم يجوز له أن يجامع باتفاق العلماء. قال: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين، إنما يلزم الاغتسال إذا تضيق الوقت بحيث لا يتسع إلا الغسل وأداء الصلاة في وقتها. قال: وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة. هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو انزال المني، أم هو القيام إلى الصلاة، أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا. فمن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب موسع، وكان اختلفوا في موجب الوضوء، هل هو الحدث ام القيام الى الصلاة ام المجموع. اصح القولين ثلاثة اقل في المسألتين القيام الى الصلاة مع وجود الحدث، لأنه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوه، اي وكنتم محدثين، هو المجموع يعني. قل وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض، هل هو خروج الدم ام انقطاع ام انقطاعه؟ خروج الدم هو الذي اوجب غسل الحيض ام انقطاع الدم، دم الحيض، انقطاع الدم وحضور وقت الصلاة القيام الى الصلاة. طبعا مع القول بالوجوب الموسع يكون الخلاف تقريبا خلاف رمضان، يعني خلاف يكون قليل فائدة جدا اذا قلنا بانه واجب للجنابة وجوب موسع، او واجب بالحدث وجوب موسع، الحكم هذا واحد. قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال قال اسحاق بن ابي طلحة، حدثني انس بن مالك قال جاءت ام سليم وهي جدة اسحاق، يعني معروف ان ابو طلحة زوج امي زوج ام سليم. كده ها كيف مشغول كده معهم ايه ها طب ازاي تبقى ام سليم جدة اسحاق بقى؟ مش هي امه؟ ها؟ دور عليها. قال جاءت ام سليم وهي جدة اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة يا ام سليم فضحت النساء سردت يمينك، فقال لعائشة بل انت فسردت يمينك، نعم فلتغتسل يا ام سليم اذا رأت ذات ذات الاخرى. عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان ام سليم حدثت انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت ام سليم واستحييت من ذلك من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن اين يكون الشبه؟ ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر، فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه. قال في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يأكل من الرجل فلتغتسل. الرواية الأخرى عن أبي ليث حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عليه السلام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. الرواية الأخرى زاد قالت فقلت أي أم سلمة قالت أم سليم قلت فضحك النساء. حدثنا عبد الملك بن سعير بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك؟ الرواية الأخرى عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة تربت يداك وأُلت تربت يداك وأُلت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. قال النووي رحمه الله باب وجوب الغسل على المرأة لخروج المني منها. قال اعلم ان المرأة اذا خرج منها المني، سبق ان قلنا ان الماء ان المني ماء يخرج بشهوة عند الشهوة، هذا التفريق بين اخراجات فرج المرأة ورطوبة فرج المرأة وبين المني وهو خروج هذا الماء مصحوبا بلذة، يخرج مصحوبا بالشهوة عند الشهوة بشهوة، وأما ما يخرج عند الشهوة لا بشهوة لا يكون خروجه مصحوبا بلذة، فهو ايه مد. وإفرازات رطوبة فرج المرأة كلها الأخرى غير مصحوبة باللذة فهي يجب غسلها ولا يجب منها الغسل. لذلك كان في الحديث ايه إذا احتلمت إذا رأت الاحتلام أنه يجامعها رجل فتجد هذه اللذة. قال يعلم ان المرأة اذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل لخروجه، وقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة لخروج المني او ايلاج الذكر في الفرج، ادخال ذكر الرجل في فرج المرأة ادخال قدر الحشفة، الحشفة اللي هو مقدر رأس الذكر الذي يعني يكون الى موضع الختان موضع قطع الجلدة التي تغطي الحشوة، فاذا دخل هذا القدر وهو قدر انملة او اكثر قليلا في فرج المرأة فقد وجب الغسل، وبه يجب الحد وبه يجب الطبق كاملا وبه تكون المرأة مدخولا بها فتجب عليها العدة، كل الاحكام المعلقة على الجماع تجب بذلك ولو لم ينزل. قال اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، خروج المني بشهوة في النوم او اليقظة او علاج الذكر في الفرج عليهما جميعا، واجمعوا اجمع المسلمون على وجوبه وجوب الغسل عليها على المرأة بالحيض والنفاس، واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دما اصلا، والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، الصحيح عدم وجوبه، لأن نفاس وخروج الدم عقب الولادة. فلو ولدت على سبيل المثال ولادة قيصرية لم ترى دما أصلا، فده ممكن يقع أن يتم تنظيف الرحم من الداخل بالكلية فلا يظهر دم نهائيا، لا يخرج من فرجها دم، فالأحوط الاغتسال. لكن إذا لم ترى دم أصلا فليس عليها شيء. يقول: وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة، أما إذا ألقت نطفة فقط فهذا ليس بنفاس. إذا ألقت علقة وهو ما يكون بعد الأربعين أو مضغة ونزل الدم فهذا دم نفاس. أما إذا ألقت دما أو ألقت نطفة فإلقاء النطفة ليس نفاس. الدم ده إما أن يكون حيضا وإما أن يكون دم فسر. قال: والأصح عند أصحابنا وكذا خلاف ما ألقت مضغة أو علقة، والأصح وجوب الغسل إذا لم يخرج الدم. يعني الصحيح هو لابد من خروج الدم حتى في الغسل، ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء لأنه يجعله خارج من الفرد فيجب له الوضوء. قال: ثم ان مذهبنا، يقول الله اعلم، ثم ان مذهبنا انه يجب الغسل بخروج المني سواء كان بشهوة ودفق ام بنظر، ام في النوم او في اليقظة، سواء احس بخروجه ام لا. ممكن ما يخرجش، ما يحس بخروج نتيجة النوم، نتيجة شدة النوم، ولكن يجد منيا فالظاهر انه من احتلال. يقول: وسواء خرج من العاقل ام من المجنون، هو المجنون حاجب عليه اذا افاق، اذا يجب عليه غسل للاحتلال. ثم ان المراد بخروج المني ان يخرج الى الظاهر، اما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وده الصحيح. اذا حس بانتقال المني فامسك ذكره فلم يخرج فليس عليه غسل، لان حديث اذا رات الماء، اذا انتقل المني في الداخل لم يجب الغسل، لكن اذا خرج بعد ذلك وجب الغسل لانه انتقل وشعر باللذة، انه اللذة دي توجد مع انتقال المني من الحوصلة المنوية الى خارجها، يعقبه الخروج خارج الذكر. فكذلك المرأة من الافرازات المختلفة تخرج مع انقباضات معينة في العضلات الجهاز التناسلي للمرأة. يقول: اما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بان يرى النائم انه يجامع وانه قد انزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئا فلا غسل عليه باجماع المسلمين. وكذا لو اضطرب بدنه لمبادي خروج المني فلم يخرج، وكذا لو نزل المني الى اصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل، وكذا لو طار المني في وسط الذكر وهو في صلاة فامسك بيده على ذكره فوق حائل على سبيل ما ينقلش الوضوء فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صح الصلاه، فانه ما زال متطهرا حتى خرج. والمراه كالرجل في هذا، الا انها اذا كانت ثيبه فنزل المني الى فرجها ووصل الى الموضع الذي يجب عليه غسله في الجنابه، اللي هو ظاهر الفرج هيأتي شرحه، الذي يجب عليه غسله في الجنابة والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل لوصول المني الى ذلك الموضع، لانه ده جزء من الظاهر. فرج المرأة له يعني تفاوت في القيام والجلوس وصفة الجلوس ايضا، فما الظاهر؟ الظاهر هو الموضع الذي يجب عليها ان تغسله اذا قعدت لقضاء الحاجة. يقول: لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها، يعني إلى موضع غشاء البكارة، إذا خرج خارج موضع غشاء البكارة فإنه يلزمها إيه؟ الغسل. إن كانت بكرا لم يلزمها ما يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليج الرجل، كداخل ذكر الرجل. الفضل باب معني قال فيه أم سليم وهي أم أنس بن مالك صرف باسمها، قيل اسمها سهلة وقيل مليكة وقيل رميثة وقيل أنيثة ويقال الرميصاء والغميصاء، وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن، وهي أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما. الله أعلم. وأما قول عائشة فضحت النساء فمعناه حكيت عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمن، وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. والظاهر الله أعلم أن كثيرا من النساء ربما لا يعرف هذا، لأن هناك من الروايات قال أو تحترم المرأة، بدليل على أن ليس كل النساء يعرفن أمر الاحترام، وإنما تعرفه من اشتدت رغبتها. قال وأما قولها تربت يمينك ففيه خلاف كثير منتشر جدا للسلف والخلف من الطوائف كلها، الطوائف كلها من أهل الفقه وأهل اللغة وأهل الحديث، كل منهم يفسره. والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها استقر، تربت يمينك استقر وصلت إلى التراب يدك، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصرة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تربت يداك وقتله الله ما أشجعه، ولا أم له ولا أب له وسكلته أمه وويل أمه، وما أشبه هذا من ألفاظهم، يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظام أو الحث عليه أو الإعجاز به. يعني تستعمل استعمالات إيه؟ متضبط ايه اللي خرفنا بمعناها السياق، زي فضل بلا دين تربت يداك ده الاعجاب والحسن، مش كده؟ زي هنا تربت يمينك على بل انت تربت وقلت، يبقى ده مخطوط به ايه؟ الزج والذم، قلت يعني اصابتها القله. قال واما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشه بل انت فتربت يمينك فمعناه انت احق ان يقال لك ذلك، وهذا فانها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها، فلم تستحق الانكار، واستحققت انت الانكار بانكارك ما لا انكار فيه. واما قولها تربت يمينك خير، هكذا وقع في اكثر الاصول، ده مش اصولنا احنا، عندناش احنا الزياده دي. تربت يمينك خير، يقول ولم يقع هذا في هذا التفسير في كثير من الاصول، وكذلك ذكر الاختلاف في اثباته، ذكر الاختلاف في اثباته حافظي القاضي عياض، الاصل عندنا ما فيش. ثم اختلف المثبتون في ضبط هذه الكلمه، فنقل صاحب المقاله وغيره عن الاكثريه انه خير للياء ضد الشر، وعن بعضهم خبر. قال القاضي عياض وهذا الثاني ليس بشيء، قلت كلاهما صحيح، فالاول معناه لم ترد بهذا كتما ولكنها كلمه تجري على اللسان، ومعناه الثاني خبر ان هذا ليس بدعاء بل هو خبر لا يراد حقيقته. قول ام سليم واستحييت من ذلك، يقول ذكر الحافظ ابو علي هكذا هو في الاصول، ذكر الحافظ ابو علي الغساني هكذا في اكثر النسخ لام سليم واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ قال وانه غير في بعض النسخ فجعل فقالت ام سلمة، والمحفوظ من طرق شتى ام سلمة، وده صحيح. قال القاضي وهو الصواب، هذا هو الصواب، لان السائله هي ام سليم والرابطه عليها ام سلمة في هذا الحديث وعائشه في الحديث المتقدم، ويحتمل ان عائشه وام سلمة جميعا انكرتا عليها، وان كان اهل الحديث يقولون الصحيح هنا ام سلمة لا عائشه، والله اعلم. الظاهر ان هم كانوا موجودين، لان ام سلمة سالت مرتين، الظاهر ان ام سلمة وعائشه كانتا مولودتين حال سؤال ام سليم، لكن الصحيح في هذا فقالت ام سلمة، لانها قالت اللي بيقول استحيت من ذلك، يبقى ام سلمة التي استحيت من سؤال ام سليم، لان التصريح في الروايه الاتيه جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، فاذا هي لاجل ان هذا حق لم تستحي منه، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على صحه سؤالها. وأنكر على من أنكر عليها. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرجل ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب. قال العلماء ماء مني الرجل في حال الصحة أبيض، طب لو اصفر وخرج بلذة خلاص برضو يكون كذلك، لو اخضر حتى احنا في بعض الميكروبات تخلي لونه ايه اخضر مثلا ما تفرقش، العبرة بايه ده الاغلب الان يعني ليس له مفهوم مخالفة، لان هذا في الغالب لو خرج الماء الدافق الذي يكون منه الولد عند الشهوة بشهوة يكون مني. يقول قال العلماء مني الرجل في حال الصحة ابيض سخين يتدفق في خروج دفقة بعد دفقة، يقول ماء قال الله جل خلق الماء دافق يخرج دفعات ويخرج شهوة، ان هو كل مرة فيها انقباض لعضلات معينة بتطلع دفعة وبعد كده تنقبض مرة ثانية. سبحان الله، هو الماء الدافق ده وصف دقيق جدا لخروج المني، ما بيخرجش كالبول، البول ده بيخرج بانقباض عضلة اللسان مستمرا مع انفتاح الصمام المغلق لها الصمامين دول، لكن الماء الدافق ده يخرج بايه بانقباضات متتابعة. يقول ويخرج بسهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه خروجه فتورا، فرائحة كرائحة طلع النخل، ورائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين. كل ده تشبيهات ما ينفعش في الشم، هي لازم في الشم حتى ايه يعني في الطب كده لما يجوا يحللوا البتاع ده يقولوا عليه يعني الرائحة المميزة كاركترستيك اودر، يعني الرائحة المميزة هي بتتعرف بالرائحة المميزة لهذا المني. وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيح، وقيل إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول، لا هي ليست كذلك، هذه صفات. وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيا، وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفر، أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم، طبعا ده معاه دم لما يحمر كده، وربما خرج دما عريضا يعني دما خالص فقط. وإذا خرج المني أحمر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أبيض، وده في الحقيقة مرتبط بدم. ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث، أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبة والثانية الرائحة التي شبه رائحة الطلع كما سبق، وثالث الخروج بزريق ودفق ودفعات، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه. الخروج بشهوة مع الفتور عقبة، الرائحة، الثالث الدفق، زريق هو الدفق أيضا. وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا، وغلب على الظن كونه ليس منيا، هذا كله في مني الرجل. وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض بفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منها، إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثاني التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. وده معنى الفتور، فتور الشهوة ما في الرجل أيضا. قال قالوا يجب الغسل بخروج المني لأي صفة وحال كان والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، في الرواية الأخرى إذا على ماؤها ماء الرجل وإذا على ماء الرجل ماؤها. قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على ببساطة بيطري عيشانهما على كان السبب، لا على اثناء اجتماعهما، يعني اذا اجتمع في فرج المرأة فايهما كان فوق الاخر. الشرط بقى ده حسب الاوضاع المختلفة، حسب الاوضاع المختلفة، لكن المعتاد، المعتاد ان هو يكون يعني ايه ان هو الاسبق الثاني يأتي بعده. ما هو نقول ده حسب الوضع المختلف، يعني ده بيكون حسب الوضع المختلف لكل من الرجل والمرأة والله اعلم، وان اختلاط الاثنين اصلا له اسباب، يعني مقتضى علو ده على ده او ده على ده، مقتضيات مش فقط الوضع، الوضع والكثافة وغير ذلك بما اراد الله عز وجل. واصلا ليس كل مني للمرأة يكون منه ليه الولد، زي ما ليس من كل مني الرجل يكون منه الولد، ففي مني معين ده اللي هو بيكون يخرج اثناء تبويض المبيض البويضة، فهو ده اللي بيكون منه الولد. فاذا يعني سبق ماء الرجل ماء المرأة او على عليه كل ذلك محتمل، يكون ذلك سببا لوجود صفات وراثية تكون اسبق في تكوين هذا المولود لكيفية مجهولة. والطب الحديث مسألة اختلاط الصفات الوراثية معاملتها يعني مختلفة كثيرة جدا، يعني المعاملات المؤثرة على اي الصفات الوراثية تكون اغلب متداخلة تداخل كبير جدا، وليست كلها الا في بعض الصفات، يعني مع صفات قليلة جدا الامور فيها بسيطة، اللي هي الصفات اللي ايه يسموها الصفات الايه السائلة والصفات المتنحية، فدي في بعض الصفات القليلة، والا فمعظم الصفات الوراثية في الانسان العوامل فيها متداخلة بنسب مختلفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان علو ماء الرجل على ماء المرأة يكون فيه ان صفات الرجل او صفات الوراثة اللي هي صفات الاعمام تكون اقرب الى هذا المولود، والعكس بالعكس. بكيفية كما ذكرنا لا ندري كيفية التأثير، والى يومنا هذا لا يدرى كيفية تأثير الصفات، يعني لماذا تتأثر الصفات بطريقة مختلفة الصفات الوراثية. فهذا من الامور التي تسلم كما جاءت بها السنة، ونكل علمها الى الله عز وجل الى ان يعلمه الله عز وجل من شاء من الاطباء وغيرهم. قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان منها ما يكون الرجل فلتغتسل، معناه اذا خرج منها المني فلتغتسل، كما ان الرجل اذا خرج منه المني اغتسل، وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع الذي يستحي منه في العالم. نفس الكلام اللي بنقوله هنا هنقوله في الحديث الاتي اللي هو اذا على ماء الرجل ماء المرأة اذكر باذن الله، واذا على ماء المرأة ماء الرجل انثى باذن الله، اللي هو كيفية تكون الذكر من ايه نصف الحياة المنوية تحمل كروموزومات تؤدي الى ان يكون هذا المولود ذكرا، ونصفها تحمل صفات او كروموزومات تجعل هذا المولود انثى بامر الله سبحانه وتعالى. ليه بيسبق حيوان منوي واحد مع ان النوعين وحشين بالبويضة؟ ده امر لا يعرفه احد، البويضة محاطة بملايين الحيوانات المنوية من كل اتجاه، وكل منهم يحاول الدخول برأسه اللي هي حاملة المادة الوراثية الى داخل البويضة. اذا سبق واحد منها امتنعت البويضة عن قبول اي وتوقفت باقي الحيوانات المنوية بمجرد ما الخلية دي الرأس الحيوان المنوي اللي فيه بيخش جوه البويضة جوه جدار البويضة بالمادة اللي بيفرزها دي ويشقه، جميع الحيوانات المنوية تتوقف والبيضة بتمتنع من السماح بدخول اي حاجة. ازاي محدش عارف ليه اشمعنى اشمعنى ده بيسبق وده ما بيسبقش، هذا ايضا غير معلوم. فالامر ده مرده في النهاية الى امر المجهول. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان علو ماء الرجل على ماء المرأة يكون سببا لسبق حيوان منوي ذكري، وان علو ماء المرأة ماء الرجل الوضع بتاعهم يكون سبب لسبق حيوان ماء حيوان منوي وانثوي. فالكلام ده لا يخالف الطب الحديث، ولكن الطب الحديث ما يعرفوش، مجهول كيفيته مجهوله. البعض يقول لك الاحاديث دي خلاف الطب، لا هي ليست خلاف الطب وخلاف القواعد العلميه، ولكن هي مجهول لماذا يقع ذلك. الطب دايما بيوصف ازاي ما يوصفش ليه، كل الحاجات اللي حتى في الفلك وفي غيره يوصفوا ازاي ما يوصفش ليه، وده بيحصل كذا بيحصل كذا. طب ليه بيحصل كذا؟ لا ما نعرفش، هو بيحصل كذا، الخلايا بتمشي كده، وبعدين تروح الناحيه الثانيه، وبعدين تلف كده، وبعدين توصل المكان الثاني، رحله عجيبه كده، تمشي كده، وبعدين تمشي كده، وبعدين تلقح الميه وترجع ثاني، وبعدين توصل لمكان معين. طب ايه اللي حركها؟ لا ده الكلام ده احنا بنعرف نوصف ازاي حصل، هي مشيت بالطريقه دي، والحيوانات اللي هي جريت في السكه دي، وساعات تيجي السكه غلط، ساعات تروح سكه ثانيه ثم يحصل تحمل، ساعات تقف نص السكه، ساعات تموت وهي قبل ما توصل الى موضع التلقيح. يعني موضع التلقيح غير موضع خروج البيضه، غير موضع الانبات اللي هو زراعه البيضه في ايه؟ في جدار الرحم. طب السكه دي بتحصل ليه؟ واشمعنى زي ما قلنا الحيوان ده هو اللي لازم يكون الحيوان ده؟ واشمعنى حاجه بتفهم؟ ده نص خليه في الحقيقه. يعني خليه فيها 23 كروموزوم، يعني مش خليه كامله بس حيه، يعني سبحان الله. فالخليه ايه اللي بيفهمها؟ يعني عندها عقل. انما لو اثنين دخلوا الجنين ده ما يتكونش. كان الجنين ده ما فيه 69 كروموزوم، ما يبقاش بني ادم، ما يتكونش اصلا، يموت على طول. لا هي فاهمه، البويضه فاهمه، ولا ده حاجه لا تدرك بالعقول، يعني ده معجزه من المعجزات فعلا، تعجز عقل الانسان وقدرته. فالامر ده بيخلينا نقول لا احنا نعرف ليه ازاي حصل، ما نعرفش ليه حصل. فالرسول اذا اخبر بشيء نصدقه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم ان قولها ان الله لا يستحي من الحق، معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضه شبهها، كما قال سبحانه وتعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فكذا انا لا امتنع من سؤال ما عما انا محتاجة اليه. وقيل معناه ان الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، وانما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة اليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه، وذكر وذكيه بحضرة الرجال. ففيه انه ينبغي لمن عرضت له مسألة ان يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي، لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. فالإمساك عن السؤال في هذه الحياة ليس بخير بل هو شر، فكيف يكون حياء؟ قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، والله أعلم. وذكرنا من قبل في كتاب الإيمان أن الله عز وجل حيي كثير يحب الستر سبحانه وتعالى، وهو يمتنع سبحانه وتعالى من كل نقص عز وجل، منزه عن كل نقص في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. فالاستحياء في افعال الرب عز وجل الامتناع من كل نقص. قالت عائشه اف لك، معناه استحقارا لها لما تكلمت به، وهي كلمه استعمى في الاحتقار والاستقرار والانكار، والمراد قال البادي والمراد بها هو الانكار. خربت يداك وألت، أصابتها الألة وهي الحرمة. أيوة أصابتك الألة، فهو خربت يداك يعني اتصل تراب وألت وأصابتها واتجرحت إيدك عشان تقول الكلام. قول قول هذا أصابتك. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حكم صلاه المراه مع ظهور مقدمه قدمها او اصابعها. الذي يظهر والله اعلم اعلم انه لا يجوز ان تصلي المراه مع ظهور شيء من قدمها، من ظهور قدمها، فمقدمه الاصابع وغيرها يجب ان تكسرها. هل يكفي الشراب؟ نعم يكفي في كسر ذلك. إذا صلت وهي عالمة بحرمة ذلك فصلاتها عليها صلاتها غير صحيحة تعيدها. من تحت ليس بمعتد به. إذا المقصود به ما يظهر إذا كانت واقفة. إذا كانت درع سابغا يغطي ظهور قدميها. عليه الصلاة والسلام. أورد الشوكاني في نيل الأوصار حديث عن عائشة، حديثا عن عائشة انها قالت كنت افرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. افلا يكون هذا حج على طاره المني؟ اي وهو يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، الله اعلم. كانت تفركه وهو يصلي فيه عليه الصلاه والسلام ثم يصلي فيه، وكان اثناء صلاته هذا لا اعرفه. فين الرواية دي؟ مين رواية سعد وهو يصلي أثناء تفركه أثناء الصلاة؟ أنا ما أعرف هذه الرواية. مين اللي كتب الحديث المتاع؟ جبته منين الرواية اللفظ ده؟ طب ها؟ أيوة تراه؟ الله. ها؟ ثم يصلي. عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الإخوة أن المقاطعة حكمها جائز، أما الفتوى فهي حرام في هذه الأيام. هل هناك فرق بين الحكم والفتوى؟ وهل الفتوى تختلف من مكان لمكان؟ طبعا بناء على ما ترتب عليها، لكن البيع والشراء جائزان مع المشركين. مسألة تحريم البيع والشراء في هذه الأوقات الأمر كما ذكرنا مبني على المصلحة. فمسألة الفتوى لأن الواقع الحالي أنه حرام لأجل مصلحة المسلمين ومضرة الكفار، هذا فيه نظر. هذا الكلام يحتاج الى اثبات فعلا ان هناك مصلحة للمسلمين عامة، وان كل اهل العلم بالاقتصاد وبالشرع اتفقوا على ذلك، وان في مضرة على الكفار، وان ما فيش مضرة على المسلمين هذه المقاطعة. وإلا فهناك انواع من المضر على كثير جدا من المسلمين ينبغي مراعاتها في قضية المقاطعة. ثم قضية المقاطعة الحقيقية هي مقاطعة البضائع المملوكة للكفار، وليس اللي عليها علامة تجارية للكفار، واللي معظم نسبة رأس المال او معظم الاستهلاك هي للمسلمين، معظم اقصد التصنيع للمسلمين او العاملين فيها مسلمين. حتى فتوى الشيخ المفتي السابق في ذلك مرتبط هذا الكلام، ان المقصود بالمقاطعة اللي بيقول هو بتحريم بوجوبها اللي هي مقاطعة البضائع المصنعة والمستوردة من بلاد الكفار المحاربين للمسلمين. ويعني الامر في الحقيقة يحتاج الى دراسة اقتصادية وتجارية ودراسة شرعية، وليس فقط مجرد يعني امور. ليس مجرد ايه يعني طرح شعارات يعني حوالين الكوكاكولا مثلا والبيبسي والليز، وتكون معظم الاموال الاخرى اللي هي على الاقل رأس مال اموال المسلمين كلها اللي هو عطينا في البنوك تبقى في بنوك اليهود والامريكان، البترول، معظم الصادرات. الواحد يقول هذا الامر لماذا ترك لاجل المضرة؟ فيراعى اذا مضر المسلمين المتضررين من امتناع من بيع كثير جدا من البضائع. هاي الصدر وكذا المقاطعة هذا الامر يمكن حصوله بدون ادخال مضر على المسلمين، تبين قضيه الولاء والبراء. الذين يقولون ذلك هم في نفس الوقت يقولون عداوتنا مع اليهود ليست عداوه دينيه، وهم يجوزون العداء يعني البيع والشراء ولا يقاطعون من هم في مثل اليهود من العداوه الذين اشركوا كالهندوس والشيوعيين الصينيين وغيرهم. فالمساله اذا لابد من يعني ضبطها ضبط صحيح، ان تحقيق مقارعة المسلمين لأعدائهم إنما يحصل بحصول فهم قضية الولاء والبراء التي يهدمها هؤلاء المرادون بالمقاطعة. يوجد برنامج كمبيوتر نسخته الأصلية سمعت أنها بألف جنيه، هل يجوز أن أشتري نسخة من هذا البرنامج في الصوانة بعشر جنيهات فقط أم تعتبر هذه سرقة؟ هذه البرامج المملوكة للمسلمين وصنعها مسلمون او مستأمنين كفار مستأمنين لا يجوز التعامل معها بهذه الطريقة، لان هذا جهد طويل جدا. هم ما يرضون ان يبيعوه بهذا الصوانة دي اصلا، عشان تطلع بهذه الطريقة بدل فيها مرتبات طويلة جدا ومرتبات يعني غالية ومدة طويلة، وتفرغ لها اناس يعني لا يمكن اهدار جهدهم بمثل هذه الطريقة، فيحصل ضرر عظيم جدا يؤدي الى ايقاف هذه الاعمال اللي فيها خير كثير على المسلمين. فلا ارى ان هو يشتريها بعشر جنيهات اذا كانت مملوكه للمسلمين او اللي صنعوا البرنامج مسلمين. اذا كانوا كفار حربيين يبقى الامر فيه صعب. اي حد محتكر عشان اللي دفعوا فيه ده هو شغل مثلا 1000 واحد عمال يكتبوا كتب واثنين يخرجوها وده يرقمها وده يحط البرنامج، وبدل سنين طويله على ما يطلع البرنامج ده دفع فيه مئات الالوف مثلا من الجنيهات، يقوم بكل بساطة واحد ياخده وعمل له ضرر عظيم. لا لا، هو لم يرضى بذلك، هو بيضيع مجهوده ده، والامر ده يؤدي الى تعطيل المصالح المكملة، خصوصا السلسخ التجاري، ان الراجل اللي عملها في الاسطوانة دي راجل بيعملها بجهاز النسخ، وهو ايه ليكتسب، هو بيكلفه 2 جنيه وهو بيكتسب 8 جنيه على حساب مين؟ مش على حساب جهد الراجل. انا لا ارى ان اشتريها اذا كانت هي حاجه اسلاميه، حاجه مسلمه. هل من له اكثر من زوجه محرم عليه ان يجامع اكثر من واحده، اكثر في ليله واحده، حتى لو كان بابن صاحبه النوبه؟ لو بابن صاحبه النوبه نعم. روايه وهو يصلي موجوده في ابن خزيمه، كانت تحط المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. رواه ابن خزيمه وابن حبان والبيهقي والدارقطني. هل هذا يدل على طهارة المني؟ ليس فيه دلالة، لأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولم يأتيه الوحي، لأن عائشة بادرت إلى فرق، خصوصا مع رواية الآمرة بفرق. قول مسلم، مش قول مسلم، ده هو قول الراوي في مسلم، أم سليمة جدة إسحاق ابن أبي طلحة، من باب نسبة الولد إلى الفاضل من آبائه كنسبة الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسبة عمر بن العزيز عمر الخطاب. يعني انت تعلم ذلك ام تقولها استنتاجا؟ انا وقع في نفسي ذلك، لكن من صرح ذلك؟ الاخ كاتب السؤال، هو عرفها ولا بيستنتج؟ حد من علماء الحديث قالها، يبقى جزاه الله خيرا. نقول له يبقى اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه مثلا، هل هو ده كده؟ حد اراها؟ اللي كان السؤال يرد علي، ما فيش مشكله. اللي كان السؤال مستنتج مش كده؟ انا اتمنى ان انا هو انا وقع في نفسي ان هو اسم اصلا ابن ابي طلحه اسمه ايه؟ عبد الله اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، واسحاق ده ابنه، وقع عايزين نشوفها مكتوبه كده. تقول العلماء ينبغي الاستنجاء في الوضوء خروجا من الخلاف. انا لا اعلم خلافا بين السلف في انه لا يشرع الاستنجاء قبل الوضوء من غير جول ولا غائط. اللي بيقولوا كان ده بعض المتاخرين من يعني ممن يجرون على التقليد المحض الذي لا شبهة دليل فيه، ان واحد يستنجي قبل الوضوء بلا سبب، هذا كلام من البدع. هل يشترط للاغتسال خروج المني ان يكون خروجه سهوا؟ نعم، الا ان يكون الامر محتملا، ان خرج سهوا لا يتذكرها كالنائم، فاذا تاكد خروجه وليس لمرض فلا يعني يجب الغسل حتى لو لم يتذكر الشهوه. خروجه بدون شهوه في اليقظه متكررا مرض. بعض الروايات تفيد ان شبه الولد لابيه يكون لعلو ماء ابيه، وبعض الروايات تفيد الذكوره والموسى مرتبطه بعلو الماء. كيف نجمع بين الحديث؟ دي حاجه ودي حاجه، دي احاديث ودي احاديث. اذا على ماء الرجل ماء المراه اذكر واشبه الولد ايه؟ عمامه، وهكذا. الرد ان انا علو الظهر علو ظاهر، علو ظاهر يعني يكون فوقه عند امتزاجهما. ايه سبب ان ده لو ده ما قالوش؟ الله اعلم. عليه الصلاه والسلام. اثر الخلاف في الموجب لغسل الحيض، هل بخروج الدم ام بانقطاعه؟ انا لا اعلم. يعني اثر الخلاف، فائده الخلاف هتكون في ايه؟ معرفش. اذا سرق الصبي شيئا ثم بلغ يجب عليه ان يرد ما اخذه وهو صبي. هل يصاب في السماء ان يكون متيمم به غبار؟ الصحيح لا. القول بان من نجس هل يستفاد منه ايضا ان النجاسه لا تطهر بالاستحاله، لا تطهر بالاستحاله، لان المني اصله دم وهو نجس؟ لا، ليس كذلك. ليس لاجل انه اصله دم، هو نحن نقول بان الاستحاله مطهره، ولكن الكلام على المني لاجل ما ذكرنا. احنا قلنا نجس كفر في تطهيره، ما قلناش نجس مطلقا. واحنا المساله دي في ترجيحات سابقه كان الاكثر بالطهاره، او كل الدروس السابقه بتقول بالطهاره بتاع الماء الفرق، مش كده؟ هو الحديث ده بس عشان فيه الامر بالفرق، فالامر بالفرق ده وارد فيه جدا، ان هو يكون يعني ايه يامرنا بحسب الرسول صلى الله عليه وسلم يامر، فالامر ده. وقال ابن عباس انما يجزيك منه، يجزيك دي ده ما ظاهرها انه ما يجزيكش غير ذلك. هل هناك حيوانات منويه في مني المراه؟ لا طبعا، مني المراه فيها في بعض منها اللي هي فتره تبويض في جزء منها بويضه في كل شهر مره يكون منها الولد. هل يمكن التلقيح بين حمل منوي من المراه وبويضه منها؟ ما طبعا مفيش حالات منوي من المراه اصلا. عشرات؟ لا مفيش. ورد فتوى من دار الافتاء السعوديه بان حق الزمان باتباع انصار السنه ثم الاخوان ثم الترجيح. الفتوى دي قديمه جدا، ممكن عمرها في الستينات قبل ظهور الدعوه السلفيه وغيرها، وحتى لو بعد ذلك فالامر مبناه على معرفه بالواقع. اظن الواقع تغير كثيرا جدا يعني. جزاكم الله خير. ها؟ بتقول ان حق الجماعات باتباع اثار السنه. فالفتوى ده الواقع يعني حضر الناس بالواقع اهل البلد مش اللي